بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقدم البحث في معنى الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، وما علاقة هذه الحروف السبعة بالقراءات. تقدم معنا أن الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله لا يرى علاقة البتة بين الحروف السبعة وبين القراءات، بل يقول إن هذه القراءات إنما هي على حرف واحد، وعلى الحرف الذي اختاره عثمان وكتب به المصحف الإمام. والذي يظهر الله أعلم ما قاله الأئمة أبو عبيد وابن جرير والطحاوي وابن عبد البر بأن الحروف السبعة هذه هي اللغات المختلفة، وكذلك الألفاظ المختلفة، هلما وتعالى إلى آخره، وأن القرآن كان كذلك رخصة وتوسعة على الناس، لأن اللهجات تختلف، وحتى المستوى التعليمي والفطري ومستوى التلقي والحفظ والإتقان يختلف، لأن المسلمين فيهم كبار وفيهم صغار، فيهم أعراب، فيهم شيوخ، فيهم، فالله سبحانه وتعالى وسع على الناس. ونزول القرآن على سبعة أحرف من لغات العرب هذا يدلك على سعة اللغة العربية، إنها لغة بحر، كما قال الشاعر: وسعت كتاب الله لفظا وغاية. فنزول القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل على حروف سبعة يدلك على سعة اللغة العربية، وهي أعظم اللغات لا شك في ذلك. ثم إن هذه الحروف السبعة تركت، واستقر إجماع الصحابة كما سيأتينا على قراءة واحدة وعلى حرف واحد، وبقيت لها أثار. هذا الذي يظهر الله أعلم، أن هذه الحروف السبع بقيت لها أثار في قراءات بعض الصحابة، في قراءة ابن مسعود وقراءة علي وقراءة أبي، في بقيت لها أثار، وهذه الأثار انتقلت فيما يظهر إلى القراءات، ولكن لم يكن هذا الأثر أثرا كبيرا، انتقلت. فصار علي له يعني له قراءة مروية عنه، أبي له قراءة، ابن مسعود له قراءة، زيد بن ثابت له قراءة، وهكذا عبد الله بن عباس أيضا أخذ عنه القرآن، وجماعة من يأتي القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأتي معنا. ثم برز قراء كبار في الأمصار، وكل له قراءة يختارها ويقرئ الناس بها، وهؤلاء القراء كثر، أكثر من 20 قارئا إماما من أئمة القراءة في مكة والمدينة والكوفة والبصرة وفي الشام، وفي أئمة في القراءة أخذوا عن التابعين، والتابعون أخذوا عن الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء الإمام الحافظ أبو بكر ابن مجاهد القارئ الشهير، واختار سبع قراءات فقط من بين القراءات الموجودة المتواترة التي قلنا تبلغ 20 قراءة، اختار سبع. وبعض العلماء انتقدوا في ذلك، يعني ماذا هذه السبع، هناك قراءات أخرى مثلها يعني متواترة مثلها. على كل حال، هذه القراءات السبع التي اختارها أبو بكر بن مجاهد، وهي قراءة ابن كثير المكي ونافع المدني وأبي عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وثلاثة من الكوفة، وهم حمزة والكسائي والذي نقرأ عليه نحن من هو عاصم بن نجود، وعاصم عنه راويان حفص وشعبة، ونحن نقرأ على قراءة حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي نجود. إذن هؤلاء هم القراء الذين اختارهم أبو بكر ابن مجاهد، قارئ من المكة وقارئ من المدينة ونافع المدني هذا، وانتبهوا نافع المدني هذا ليس نافع مولى بن عمر، لا هذا قبله، نافع مولى بن عمر قبل نافع المدني القارئ، ونافع هذا هو الذي يروي عنه ورش، الذي يقرأ بقراءته من أهل المغرب، المغرب العربي يعني المغرب الأقصى والأدنى والأوسط، كل هؤلاء يقرؤون بقراءة ورش عن نافع. وعلى كل حال هؤلاء القراء اشتهر أمرهم هؤلاء السبعة، لكن هل الحروف السبعة هي القراءة السبع؟ يظهر من خلال التقرير المتقدم أنها ليست كذلك، علما بأن بعض الناس عندما يسمع الحديث الصحيح أنزل القرآن على سبعة أحرف ماذا يظن؟ أنها السبع قراءات، وهذا غاية في الجهل. أولا أن القراءات ما هي سبع، كثيرة، كم قلنا؟ نحو 20 قراءة، 20 إماما، ولكن لما اختار أبو بكر بن جعد السبع قراءات والحديث فيه سبعة أحرف كما قال الحافظ ابن حجر استحكم الجهل، يعني هو جهل واستحكم مع توافق الحروف السبعة مع القراءات السبع، ولا ما في علاقة. فلنتبه لهذا اللبس الذي عند كثير من العامة، عندما يسمعون أنزل القرآن على سبعة أحرف يقولون إيش؟ هذه القراءة السبع. إذا اسمع في ذات القرآن تأتي قراءة مختلفة عما نقرأ، هذه الحروف السبعة، وهذا غاية في الجهل، والله المستعان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فصل، قال القرطبي: قال كثير من علمائنا الداودي وابن أبي صفرة وغيرهما هذه القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة. ما عندي هذه العبارة، هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة، أضيفوا هذه، ما عندي، التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة. من القراء السبعة؟ قلنا هو ابن كثير المكي، ابن كثير المكي، ما هو ابن كثير المفسر الذي معنا، تبعوا بينهم نحو 400 سنة أو أكثر، أكثر من 400 سنة. طيب، ابن كثير المكي، نافع المدني، أبو عمرو بن العلاء البصري، ابن عامر الشامي، هؤلاء يعني كل شخص في مدينة، مكة، المدينة، الشام، البصرة، والكوفة فيها ثلاثة، فيها عاصم والكسائي وحمزة بن حبيب الزيات، حمزة التي قرأته يعني فيها إمالات كثيرة، وفيها حتى أحمد بن حنبل وجماعة من الأئمة كأنهم ما كانت تعجبهم، الله المستعان، لكنها قراءة متواترة. هؤلاء هم القراء. يقول هنا ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف من السبعة، راجعة إلى حرف واحد من السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره النحاس وغيره. قال القرطبي: وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها، وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده. قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله من حفظ الكتاب، والحمد لله. إذن نخلص من هذا أن الأحرف السبعة كانت موجودة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، توسعة على المسلمين، موجودة في زمن أبي بكر وفي زمن عمر، في زمن عثمان هذه التوسعة أفضت إلى نزاع، أفضت إلى نزاع، وربما هذا النزاع يفضي إلى اختلاف الأمة على كتابها اختلاف اليهود والنصارى، هذه مصيبة. والذي تنبه لهذا هو حذيفة رضي الله عنه، وجاء فزعا إلى أمير المؤمنين عثمان ينذره هذا الأمر، ينذره ما غبت هذا النزاع. شو انتبه، قال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف على كتابها اختلاف اليهود والنصارى. إذن صارت الأحرف السبعة هذه اللي هي رخصة، رخصة توسعة، أفضت إلى مصيبة، إلى نزاع، يفضي إلى اختلاف المسلمين في القرآن، اختلاف اليهود في التوراة، واختلاف النصارى في الإنجيل، هذه مصيبة. فحينئذ ما الحل؟ أن نتوقف، أي أن نترك هذه الحروف، هذه التوسعة، هذه الرخصة، وأن نجمع الأمة على حرف واحد حتى ندفع عن هذا الخطر وهذا النزاع. إذن هذا الذي جرى والله أعلم، وهذا الذي عليه الأئمة أبو عبيد وابن جرير الأئمة الكبار، هكذا قالوا، هكذا قرروا، وهذا الظاهر. يعني هل هذه الأحرف السبعة بقيت؟ لا، الظاهر أنها بقيت. أين هي؟ سبحان الله العظيم، هذا القرآن الكريم إنما هو على كم حرف؟ على حرف واحد، وهذا الذي فعله عثمان، وأجمع الصحابة عليه وحرقوا الباقي. طيب عثمان الآن يا إخواننا، لو كانت الصحف التي أحرقها وأمر عثمان بإحراقها التي كانت في أيدي الناس، لو كانت موافقة للمصحف الذي كتبه، هل يأمر بإحراقها؟ ما يأمر، وإنما كانت هذه الصحف مختلفة على حروف سبعة، فجمع الأمة على حرف واحد وأمر بإحراق الباقي. جاء الأوباش الذين خرجوا عليه، ماذا قالوا؟ أحرق المصاحف، أحرق المصاحف، كيف؟ فجعلوا هذه المنقبة وهذه الفضيلة لعثمان، جعلوها مذمة ومنقصة له، وهي فضيلة. ثم جاء علي رضي الله عنه بعد ذلك وهو خليفة، ماذا قال؟ قال لو لم يفعل هذا عثمان لفعلته أنا. يعني شوف كيف وافق عثمان في الفقه، في الفقه، وهو جمع الأمة على مصحف واحد، على حرف واحد، على كتاب واحد، والحمد لله. إذن حرق المصاحف يؤكد ما يقوله ابن جرير أن عثمان جمع الأمة على حرف واحد. طيب قد يقول قائل، عثمان رضي الله عنه حينما جمع القرآن وكتبه في هذه المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار وجمع الناس على حرف واحد، هل كان عثمان يختار الحرف هكذا بالتشهي بالمزاج؟ الصحابة الذين كانوا معه، ما هي المنهجية التي عندهم في اختيار الحرف التي كتبت به المصاحف؟ ها، على العرض الأخيرة. إذن الأصل عندهم ما هو؟ العرض الأخيرة. وهذا يؤكد لك أن الحروف السبعة الستة منسوخة متروكة، وأن عثمان رضي الله عنه لم يختر حرفه هذا هكذا بالتشهي والهوى، وإنما اعتمد عثمان أصلا شرعيا صحيحا، وهو أننا نأخذ بالأمر الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، يعني نأخذ بالأمر الأخير، فهم اعتمدوا العرضة الأخيرة. تقدم معنا في بعض الأحاديث أن الصحابة الذين كتبوا، زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير والجماعة الذين كانوا كتبوا المصاحف في زمن عثمان، تقدم معنا في حديث أنهم كانوا إذا اختلفوا في آية، اختلفوا في لفظة، ماذا يفعلون؟ كانوا يتوقفون حتى ينظروا العرضة الأخيرة، يسألوا الصحابة، يسألوا العلماء، يرجعوا إلى عثمان، يعني هذه الآية ما هي العرضة الأخيرة عليها، فيعتمدونها. إذن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو آخر ما لقنه جبريل أو عرضه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الأصل عند عثمان وعند الصحابة، ولذلك لا يمكن لأحد من الصحابة أن يعترض، لأن عثمان اعتمد هذا الأصل الصحيح وهو العرضة الأخيرة. طيب عبد الله بن مسعود اعترض، قلنا اعترض في أول الأمر، عندما لم تنقل له الصورة واضحة وكاملة، يعني لم يشرح له ماذا فعل عثمان، أليس كذلك؟ ويدل على ذلك أنه ماذا قال؟ قال: هل تريدون مني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ لقد أخذت 70 سورة من في رسول الله، وزيد يأتي مع الغلمان له ذؤابة. إيش تفهم من هذا؟ أن حقيقة ما فعل عثمان لم ينقل نقلا واضحا كاملا لمن؟ لعبد الله بن مسعود. هو ظن عبد الله بن مسعود أن عثمان يأمر الناس أن يقرأوا بقراءة زيد بن ثابت، وعثمان لم يفعل ذلك. عثمان ما فعل هذا، ولذلك عبد الله بن مسعود في آخر الأمر رجع إلى ما فعل عثمان، رجع إلى ووافق الصحابة على هذا الإجماع، والحمد لله. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أنه قال، وأخبرني يوسف بن ماهك أنه قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، ما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. فقالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني غير مرتب. وما يضرك أيه قرأت قبله، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، يعني حتى إذا رجع دخل الناس إلى الإسلام، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني أين؟ في المدينة. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور. يقول الحافظ رحمه الله: والمراد من التأليف ها هنا ترتيب سوره. وهذا العراقي سأل أولا عن أي الكفن خير أو أفضل، فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن هذا مما لا ينبغي أن يعتنى بالسؤال عنه، ولا القصد له ولا الاستعداد له، فإن في هذا تكلف اللغط إلى تحت. وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت في الأسئلة، كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني قتلوا الحسين. أهل العراق يسألون عن دم البعوض وهم قتلوا الحسين رضي الله عنه. ولهذا لم تبالغ معه عائشة رضي الله عنها في الكلام، لئلا يظن أن ذلك أمر مهم، لأن عائشة كذا كأنها أحست منه من سؤاله فيه شيء من التعنت، فيه شيء من التكلف، لذلك ما أجابته. يقول هنا يعني ما بالغت معه في الكلام، تركته لأن حست أنه فيه تكلف. يقول الحافظ ابن كثير: وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، فإنها أطهر وأطيب. وصححه الترمذي من الوجهين. وفي الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا محرر في باب الكفن من كتاب الجنائز، تقدم معنا في البخاري هذا. يعني الحافظ ابن كثير يقول إن الكفن جاء فيه أحاديث تبين ما هو الأفضل، ما هو الأحسن في الكفن. طب عائشة لماذا لم تجب هذا العراقي بهذه الأحاديث؟ لأنها شعرت أن سؤاله ليس سؤال متفهم متعلم، سؤال متعنت، لذلك لم تتابع معه في الجواب. فلما قالت له ويحك ما يضرك انتقل مسألة ثانية، مسألة المصحف. يقول الحافظ: ثم سألها عن ترتيب القرآن، فانتقل إلى سؤال كبير، وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف، أي مرتب السور، أي غير مؤلف، أي غير مرتب السور. كلمة غير ما هي عندي، أي غير مرتب السور، صحيح هكذا. وكان هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم، وقبل الإلزام به، والله أعلم، يعني قبل أن يلزم عثمان الناس باعتماد هذا المصحف. لكن الآن الحافظ ابن حجر اعترض هنا، الحافظ ابن حجر في فتح الباري اعترض على ابن كثير هنا في هذه النقطة. الآن العراقي ماذا يقول لعائشة؟ يقول لها: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. طب لماذا؟ قالت له: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليا، يعني أرتب القرآن على ترتيب مصحف أم المؤمنين، فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني غير مرتب. طب ما الذي يعنيها العراقي بالترتيب هنا؟ يقول: مو مرتب. طبعا أخرجت له عائشة المصحف الذي عندها. طيب الآن هو العراقي يقول القرآن يقرأ ليس مرتبا، وعائشة ما أنكرت عليه. الحافظ ابن كثير فهم من كلمة العراقي غير مرتب يعني على الترتيب الذي اعتمده عثمان، واضح؟ ولذلك ماذا قال؟ قال: إن هذا الكلام، هذه القصة قبل أن يكتب عثمان المصاحف. الحافظ ابن حجر اعترض، قال: لا، كتابة عثمان للمصاحف قديمة، ما أدركها يوسف بن ماهك التابعي. يوسف بن ماهك ما أدرك قضية المصاحف وكتابتها، متأخر. وهو ماذا يقول هنا؟ يقول: إني عند عائشة، إني عند عائشة. إذن هذا يدلك على أن هذه القصة متأخرة. طيب إذا ثبت أن هذا السؤال وهذه القصة متأخرة، طيب سبحان الله، هذا العراقي ماذا يقصد بقوله إن المصحف غير مرتب؟ شوف، طب يعني المصاحف العثمانية ما هي موجودة ومرتبة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا العراقي لم يزل في تعنته، يعني تعنت في الكفن والآن يريد أن يتعنت في المصحف، لم يزل في تعنته. لماذا؟ لعله يقصد بالترتيب هنا الترتيب على النزول، الترتيب على إيش؟ على نزوله. وكأن عائشة فهمت هذا أيضا، ولذلك قالت له هذا الكلام، قال: أنت تريد أن نرتب القرآن على النزول؟ الآن ما في داعي لهذا، أن نرتب القرآن على النزول، لأن المسلمين اليوم يؤمنون بالقرآن كله، ما في داعي نرتب على النزول. يعني أن نبدأ بالجنة والنار لما كانت الناس ليسوا مسلمين، نحتاج إلى الوعظ، إلى تصفية القلوب، إلى قرع القلوب. لأن لو بدأ بالخمر، لو بدأ بالزنا، هل الناس تستجيب؟ ما تستجيب. إذن قضية الترتيب والتدرج في القرآن على النزول الآن ما لها حاجة، ما لها حاجة يا عراقي، لأن الناس اليوم كلهم مسلمون. طيب، ومما يدلك ويؤكد أيضا، مما يؤكد أن هذه الحادثة وقعت بعد ترتيب عثمان، ماذا قالت هي رضي الله عنها؟ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. طب لماذا ذكرت البقرة والنساء؟ لأن البقرة في مصحف عثمان ثاني سورة، يعني في البداية. وكأنها تقول للعراقي: البقرة انتبه، عندما تراه في مصحف عثمان ثاني سورة بعد الفاتحة، ما تظن أنها نزلت في مكة، لا، هذا نزلت في المدينة، نزلت في المدينة. إذن ترتيب المصحف على نزوله الآن ما في حاجة له، وإنما احتيج له متى؟ في وقت معين. لأن لو بدأ لو قال: لا تزنوا، قالوا: ما نترك الزنا. لو قال: لا تشرب الخمر، قالوا: ما نشرب الخمر. إذن ماذا يبدأ حينئذ؟ يبدأ بالجنة والنار، بالتوحيد، بالوعد والوعيد، بالترغيب والترهيب. الناس بحاجة إلى هذا، ما هم مسلمين. طيب، لكن الآن كلهم مسلمون. لو بدأ بتحريم الخمر أو بتحريم الزنا، لو بدأ بأحكام الطلاق بأحكام النكاح، في مشكلة؟ الحمد لله ما في مشكلة. لماذا أنت أيها العراقي تريد أن ترتب القرآن على النزول؟ ما في داعي لهذا الآن، يعني هذا معنى كلام عائشة. وبذلك نتخلص من مسألة ما قاله هذا العراقي، نتخلص منها، يعني إنه هو الآن ماذا يقول؟ يقول لعل يؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف غير مرتب. نتخلص من مسألة إنه يعني بدل ما الحافظ ابن كثير تخلص منها بقوله إن القصة وقعت قبل ترتيب عثمان، وهذا مو صحيح. طيب هو وقعت بعد ترتيب عثمان، إذا وقعت بعد ترتيب عثمان طب إيش معنى قول العراقي غير مؤلف؟ يعني على أسباب النزول، وعلى يعني على النزول، تاريخ النزول. ولو أنك تتأمل في كلام عائشة تفهم هذا واضحا جدا. يعني في قضية الكفن ما استرسلت معه في تعنت، وفي قضية القرآن لأنها سؤال كبير، قضية عظيمة هذه، القرآن وترتيب القرآن احتاجت أنها تطنب في الجواب، أن تبحث معه، أن تفهمه، أن تفقهه في هذه المسألة، يعني مو فاهم. فذكرت له كلاما طيبا جدا واضحا، ذكرت له علما نافعا رضي الله عنه. يقول رحمه الله: ولهذا أخبرته أنه لا يضرك بأي سورة بدأت. شوف لاحظ، قال ما يضرك بأي سورة بدأت الآن، لأنك إيه؟ لأنك مسلم، واضح؟ أنت مسلم الآن ما يضرك. وإن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار، وهذه إن لم تكن اقرأ فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد الوعيد. ثم لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولا، وهذا من حكمة الله ورحمته. ومعنى هذا الكلام أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة والنار ليست البداءة بها في أوائل المصاحف، مع أنها من أول ما نزل، وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف، وقد نزلت عليه في المدينة وأنا عنده. وبينا لماذا عائشة قالت له هذا الكلام، والله أعلم. الحافظ ابن حجر هنا له رأي ثالث لابد من بيانه. ابن كثير ماذا يقول في تخريج هذا الحديث؟ يقول القصة وقعت قبل ترتيب عثمان، والحافظ يقول الحافظ ضعف هذا، وما قاله الحافظ صحيح، هو ضعيف، هذا الرأي ضعيف من الحافظ ابن كثير. الحافظ طب كيف تخرج الحافظ؟ الحافظ يقول إن هذا العراقي فيما يظهر كان يأخذ بقراءة ابن مسعود، يعني بترتيب ابن مسعود. جيد، يقول كان يأخذ بقراءة ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة، لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه، فكان تأليف مصحفه مغاير لتأليف مصحف عثمان، وهذا في نظر أيضا ضعيف ما قاله الحافظ ابن حجر. جيد، لأن عثمان رتب المصحف، ولو كان لاحظ لو كان ابن مسعود له مصحف وكان المصحف مرتبا على ترتيب معين لما قال العراقي إن القرآن يقرأ غير مؤلف. أليس كذلك؟ لاحظ، انتبهوا للقضية هذه. يعني الآن الحافظ ابن حجر يقول إن العراقي عنده مصحف لكن على ترتيب من؟ ابن مسعود. لو كان العراقي عنده مصحف مرتب لقال لها يا أم المؤمنين عندي مصحف على ترتيب عبد الله، أبغى ترتيبك أنت. أليس كذلك؟ يعني لقال كلاما بهذا المعنى، لكن العراقي نفى لها الترتيب مطلقا، قال فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني غير مرتب، علما بأنه في مصاحف مرتبة عنده، في مصحف عثمان مرتب، مصحف عبد الله بن مسعود مرتب كما يقول الحافظ ابن حجر. طيب إذا لماذا هو نفى الترتيب مطلقا؟ يعني يظهر لي ما ذكرته في البداية أنه أراد بذلك ترتيبا معينا، وهو الترتيب على إيش؟ تاريخ النزول، والله أعلم. ولذلك ظن أن مصحف عائشة كذلك، ولكن هي بينت له أن هذا غير شيء غير مهم، وقالت له لا يضرك بأي سورة بدأت. أنت الآن مسلم، وإنما هذا التدرج وهذا الترتيب في ذكر الجنة والنار أولا إلى آخره، هذا احتاج له الناس لما كان فيه مشركون معاندون ما يبدأ لهم بالخمر أو بالزنا. نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.